الزهري عن سالم مرة ثانية: فليس فالرواة الموصول هم أكثر من 10 أو 9، فلا يقال إن رواياتهم خطأ غاية ما فيه. يقول الترمذي وأهل الحديث كلهم يرون أن الحديث المرسل يعني قول الزهري، كان النبي صلى الله عليه وسلم بدون ما يقول سمعت سالما عن أبيه إلى آخره، هذا أصح. نقول إذا رأينا الرواة، فمن حيث الرواة، الرواة أوثق، رواية الموصول رواته أوثق، قتيبة بن سعيد وأحمد بن منيع وإسحاق بن منصور ومحمود بن غيلان كلهم ثقات أثبات من رواة البخاري ومسلم. حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه، ثم من طريق آخر أيضا عبد بن حميد، ثم من طريق آخر قتيبة وأحمد بن منيع، حسن بن علي الخلال، عمرو بن عاصم، عن همام، عن منصور وبكر وزياد وسفيان، كلهم يذكر أنه من سمعه من الزهري عن سالم. فالرواة في الحقيقة إذا رأينا الكثرة، إذا رأينا الثقة في الرواة، فهم أوثقوا أيضا مما جاء من رواية عبد الرزاق مرسلا، لأن عبد الرزاق رحمه الله قد أوصف ببعض الاختلاط، ما هو كذا، بعدما عمي، فيكون في الحقيقة ولو كان قبل ما عمي لكنه انفراده، أو ولو كان ما هو 1 2، فنقول الزهري ثبت لديه حديث مرفوع، ثم بعد ذلك هو أرسل، كما أن الصحابي يكون عنده ثابت الحديث، ففي بعض الأحيان يرويه كأنه فتوى منه ولا يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يضر كون الحديث في بعض طرقه مرسلا بأنه ليس بصحيح ضعيف، لأن رواة الموصول من أوثق الناس، وكذلك عدد كبير جدا. قال أبو عيسى: سمعت يحيى بن موسى يقول قال عبد الرزاق قال ابن المبارك حديث الزهري في هذا مرسل أصح من حديث ابن عيينة. قال ابن مبارك: وأرى ابن جريج أخذه من ابن عيينة. قال أبو عيسى: وروى همام بن يحيى هذا الحديث عن زياد وابن سعد ومنصور وبكر وسفيان، وعن الزهري عن سالم بن أبيه، إنما هو سفيان بن عيينة روى عنه حمام، واختلف أهل العلم في المشي أمام الجنازة، الذي يقال أن المرفوع صحيح والمرسل أيضا ورد صحيحا، وزيادة عليه أنه قال رأيت ابن عمر يمشي أمام الجنازة عن طريق سالم، فيكون الحكم فيه ثابت بأنه يجوز أن يمشى أمام الجنازة، ولذلك لا اقترف أهل العلم في المشي أمام الجنازة. فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن المشي أمامها أفضل، وهو قول الشافعي وأحمد. المشي أمامها أفضل أم يقال إنه جائز؟ لأنه قد يحتاج أن يعين الحاملين، فإذا كان أمام فيكون أسهل له، وإذا كان خلفه، لذلك قالوا أنه إذا كان يمشي أمام، هناك ناس حملوا منذ 5 دقائق ربما تعبوا فيساعده، فيكون إذا كان أمام يكون أسهل له أن يستلم منهم مكان السرير أو الجنازة، لعل لأجل هذا المعنى قالوا المشي أمام الجنازة أفضل، هكذا قالوا، هو قول الشافعي وأحمد، لكنه يجوز كله إن شاء الله، يمين وشمال وخلف وأمام. نعم، وهو قول مالك أيضا المشي أمام الجنازة أفضل، وهو مذهب الجمهور على ما سر به الحافظ في الفتح، واستدلوا بحديث ابن عمر هذا بعدما صحه، رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة، فقالوا هو الأفضل لما اختار النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من الخلفاء الراشدين. نعم، واستدلوا بما سر عبد الرزاق من عمر بن الخطاب أنه كان يضرب الناس. يقول هنا: واستدلوا بحديث ابن عمر المذكور في الباب، واستدلوا أيضا بما أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يضرب الناس، يقدمهم أمام الجنازة، أمام جنازة زينب بنت جهش رضي الله عنها. وبما أخرج ابن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي ذيب ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذيب المصري الفقيه عن صالح مولى التوأمة قال: رأيت أبا هريرة رضي الله عنه وأبا قتادة وابن عمر وأبا أسيد يمشون أمام الجنازة، لكن لا يقال أنه يتعين والله أعلم. تأتي الرواية أنهم كانوا يمشون خلف الجنازة أيضا، فإذا يجوز هذا وذاك إن شاء الله، وليس ضيق على أي ممن شاء أن يتقدم أو يتأخر. ثم قال: حدثنا أبو موسى محمد الموسى محمد المثنى وهو العنزي الثقة، قال حدثنا محمد بن بكر وهو محمد بن بكر البرساني ثقة، قال حدثنا يونس بن يزيد وهو الأيلي ثقة، عن ابن شهاب عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يمشون أمام الجنازة مثل الحديث السابق. قال أبو عيسى: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هذا حديث خطأ، أخطأ فيه محمد بن بكر، وإنما يروى هذا الحديث عن يونس عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يونس عن الزهري بدون ذكر أنس، فمحمد بن بكر من أخطائه هذا. كيف يكتشفون خطأه؟ في الحقيقة إذا جمعوا الطرق، وهنا الذي جاء فيه أن أبا بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة، فزاد في هذا الحديث بهذا الإسناد محمد بن بكر ما لم يروه الآخرون. الآخرون عبد الرزاق وغيرهم المعمر رووا، كذلك قد يكون ثاني وثالث فيحكمون للكثرة، وذهبوا أن محمد بن بكر لوحده عليه. هذه الرواية التي ذكرها عبد الرزاق عن معمر عن الزهري هي التي صححوها، وجعله عن أنس عن الزهري عن أنس هذا من خطأ محمد بن بكر، هكذا قال رحمه الله. قال الزهري: وأخبرني سالم أن أباه كان يمشي أمام الجنازة، قال محمد: هذا أصح، هذا أصح من طريق إرسال، كان هو الإرسال هو الصحيح في هذه الحالة. أما في لا يقال أن الإمام البخاري رحمه الله يرجح على الموصول أيضا، والله أعلم. لا، نقول الموصول صحيح في محله، والمرسل الذي قالوا إنه مرسل روى هو ثبت لديه المرسل، فروى مرة مرسلا من عند نفسه كأنه اختصر وقال كان أبو بكر وعمر، من أين له وهو لم يدرك أبو بكر وعمر؟ لابد أن يكون ثبت له من قبله، فعليه يكون مرسله يقوي مرفوعه إن شاء الله، ولا يعلل إن شاء الله. نعم، هذا هو قول غير واحد من العلماء في كثير من المسائل، ما دام الرواة وهم كثر ثقة جاءوا ورووا بهذه الطريقة موصولة، فالحقيقة تخطية هذا العدد الكبير يكون صعبا من حيث الوصول. نعم، نقول مراسيل الزهري، لكنه إذا كان مراسيل فقط ولا يكون له طريق موصول، وقد جاء طريق موصول من عدة طرق ليس من طريق واحد عن الزهري. نعم، وعدد الرجال نقول، ولذلك نقول عدد رجال الإسناد الذين وصلوا يكون هم الذين لهم الحكم، ويكون قولهم هو أو روايتهم هي الصحيحة أو هي الراجحة، والثاني كونه مرسلا أيضا صحيح، بمعنى أن الزهري في بعض الأحيان اختصر كفتوى أو سئل أحد أو سئل من أحد فقال أبو بكر وعمر، من أين له؟ ما أدرك لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر، فيكون بناء على هذا والله أعلم قال هذا. أما إذا كان مرسل فقط دائما ولم نجد له موصولا طريق، فنقول مرسل الزهري كالريح إن شاء الله. لا، أسقط هو أسقط أنس، قالوا الخطأ أنه زاد أنس، محمد بن بكر زاد أنس، وليس الزهري كانه لم يروي عن أنس هذه الرواية مطلقا، هذا الذي يثبتون.

أيضا وهو كوفي روى له شعبة وسفيان الثوري وأبو العوس وسفيان بن عيينة. فإذا المجهول هو الذي إذا كان وهذا الضعيف ما دام مدار الحديث عليهما فالحديث ضعيف لا حكم له. نعم. باب ما جاء في كراهية الركوب خلف الجنازة. قال حدثنا علي بن حجر وهو الكندي قال حدثنا عيسى ابن نعم عيسى ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن أبي بكر بن أبي مريم هو أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني الشامي ضعيف يقولون إنه كان سرق بيته فاختلط ولم يتميز سرق بيته فاختلط أي ضعف حفظه ولم يتميز أحاديثه الصحيحة أي الذي روى قبل الاختلاط بعد الاختلاط فإذا حديثه يكون ضعيفا. عن راشد ابن سعد هو راشد ابن سعد المقري الحمصي ثقة كثير الإرسال عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأى ناسا ركبانا فقال ألا تستحيون إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب. هذا الحديث أيضا لم يثبت لو ثبت لكان دليلا واضحا أنه لا يجوز الركوب مع الجنازة لكنه جاء عن الصحابة أو بعض الصحابة أنه كان يركب والصحيح في هذا يترك الأمر ما دام لم يثبت في حديث صحيح يكون الإنسان إذا كان بحاجة جاز له أن يركب أمامه أو وراءه ليس يحرم ما لم يحرمه الشرع. نعم. قالوا في الباب عن المغيرة أخرجه أبو داود وتقدم لفظه وأخرجه أحمد النسائي الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء. هذا الحديث يعني الراكب خلف الجنازة الصحيح فيدل والله أعلم على صحة الركوب خلف الإمام خلف الجنازة لأن رواية ابن ماجة صحه الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء غاية ما فيه يقال إنه يجوز أن يكون ينبغي أن يكون وراء الجنازة الراكب لا يتقدم ولا يكون يمينا وشمالا. وجابر بن سمرة أيضا أخرجه مسلم والترمذي الذي نذكر أن رواية الترمذي أيضا أن بعض الصحابة رواية مسلم عن بعض الصحابة أنهم كانوا يركبون وراء الجنازة. والترمذي هل يأتي الحديث والحديث التالي انظروا. نعم. وحديث مرفوع أيضا جاء عن ابن عمر أنه كان يركب والترمذي يأتي روايته. حديث ثوبان قد روي عنه موقوفا ولم يتكلم الترمذي على حديث ثوبان يعني هذا الحديث روي عن أولا ضعيف لكنه روي عن ثوبان أنه قال لا تستحيون وليس أنه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نفسه قال ألا تستحيون إن الملائكة الله على أقدامهم لكن إذا صح عنه فيقال إنه ليس فيه مجال للاجتهاد كيف يقول إن ملائكة الله على أقدامهم فيكون لكنه والله أعلم ينظر ما هل إسناده صحيح. حديث ثوبان قد روي عنه موقوفا يقول الشارع لم يتكلم الترمذي على حديث ثوبان المرفوع المذكور بحسن الأداب وفي إسناد أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف. فإذا إذا كان الضعيف مرفوعا فلا حجة فيه في أنه لا يجوز أن يمشي على الركوب وإذا كان حديث صحيح يخالفه فيكون هذا الحديث منكرا. انظروا الحديث الآتي باب ما جاء في الرخصة في ذلك أي الركوب مع الجنازة. قال حدثنا محمود بن غيلان من الثقات قال حدثنا أبو داود وهو الطيالسي قال حدثنا شعبة عن سماك مولى سماك بن حرب أنا قال سمعت جابر بن سمرة ليس هناك أي شيء يعني فيه علة الضعف الرواة كلهم ثقات وفيه تحديث وسماع

ببعض الأحيان يعني رافقنا الجنازة سبحان الله، أكثر الناس لا يدركون، الشباب حملوا وكأنهم يرون أنه لابد أن يجروا جري، وقالوا نحن نجري ولا نشعر بشيء، هذا مما يمدح به الجنازة وكذا الله المستعان، فكانوا يمدحون يقولون ما شعرنا شيء ونحن نجري. أما الناس أكثر الناس يشتكون ويقولون ما أدركنا ونريد نمسك ونريد نمشي وكذا. فبالحقيقة هذا الإسراء قد يكون هو ليس مطلوبا، إنما يكون دون الخبب ودون الإسراء، لا يسرعون لكنه ليس مشيا متباطئا. نعم. فإن يكن خيرا تقدموها إليه، لأنه ما عند الله له خير في القبر وما يأتي له من الروح والريحان من الجنة. وإن يكن شرا تضعوه عن رقابكم، عن رقابكم إن كنتم حملتموه إلى القبر فأسرعوا، أو حتى كونه في البيت هو في رقابكم تضعونه. فقيل المعنيين والله أعلم حاصل أنه لا ينتظر للجنازة ولا يؤخر، وأقرب فرصة يدفن. كذلك إذا حملوه أيضا يمشون مشيا، لا يكون مشيا متمهلا، إنما يكون سريعا وليس سرعة زائدة، بحيث قد يكون الناس يتعبون من يمشون وراءه. نعم. وفي الباب عن أبي بكر أخرجه أبو داود من طريق غيينة ابن عبد الرحمن عن أبيه أنه كان في جنازة عثمان بن أبي العاص، وكنا نمشي مشيا خفيفا فلاحقنا أبو بكر فرفع صوته فقال لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نرمل رملا، يعني نسرع إسراء مع تقارب الخطى، وليس معناه أنهم يسرعون ما ساعة الخطى، إنما ما تقارب الخطى في الرمل، فبينها يتحرك الجسم كأنهم يسرعون وليس في إسراء كثير. وسكت عنه أبو داود المنذري، وقال النووي في الخلاصة سنده صحيح، قال العين نرمل رملا من رملان ورملانا إذا أسرى في المشي وهز منكبيه، ومراده الإسراء المتوسط هكذا. ويدل عليه ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه من حديث عبد الله بن عمرو أن أباه أوصاه قال إذا حملتني على السرير فامش مشيا بين المشيين، وكن خلف الجنازة فإن مقدمتها للملائكة وخلفها لبني آدم. هذا كلامه رحمه الله، وأخرجه ابن سعد في طبقات ما درينا إيش درجته، ولعله يكون صحيحا والله أعلم، وهذا وصيته. نعم. باب ما جاء في قتل أحد وذكر حمزة رضي الله عنه. قال حدثنا قتيبة وابن سعيد أنه قال حدثنا أبو صفوان أن أسامة بن زيد، أبو صفوان صفوان بن عمرو أبو صفوان السكسكي ثقة، عبد الله بن سعيد أبو صفوان هو عبد الله بن عبد الله، وهو ثقة على كل حال. نعم. أن أسامة بن زيد، نعم، أن أسامة بن زيد وأسامة بن زيد بن عسلم العدوي ضعيف في الحفظ، عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة يوم أحد فوقف عليه فرآه قد مثل به، قطع أنفه وأذنه وقطعت مذاكيره أيضا كما جاء في رواية ابن إسحاق في السيرة، فقال لولا أن تجد صفية، لولا أن تجد صفيته، وهنا وجد يجد وجدا وليس جدة وجودا، وجد يجد جدة أي لولا أن تجد وتحزن صفيته. صفية من تكون من حمزة؟ أخته صفية، حمزة بن أخت حمزة هو هذا نقول، فتقول عمه لا، لولا أن تجد صفية في نفسها لتركته حتى تأكله العافية، أي الطيور العامة التي تطير في الفضاء العافية، حتى يحشر يوم القيامة من بطونها، ثم دعا بنمرة فكفنه فيها

لكن العلماء قالوا أنه ما دام قد توبع ووفق على هذه الرواية من الآخرين ولو عن طريق جابر فيكون هذا خطأ لضعفه والثاني يكون متابعا له. الحاصل على كل حال الثاني أي ما دام صحيح والحديث بالجملة صحيح، خطأ أسامة بن زيد هل يقوى بالحديث الذي هو حديث الليث أو لا يقوى؟ هنا يكون الكلام. فحسنه غير واحد الشيخ الألباني وغيره حتى في كتاب الجنائز أيضا وصححه، والرواية جاءت عن غيره أيضا. الحديث على الإطلاق يعني مع المتابعة والشواهد صحيح، إنما يقال هل أسامة بن زيد يقوى مع الرواية السابقة أو لا يقوى؟ إذا كان خطأ فهو خطأ لا يتقوى والله أعلم، يكون الثاني هو الأهدى عليه والعمدى عليه في تصحيح الحديث. نعم. ها؟ لا هو يعني صدوق يهم كثيرا الظاهر ولذلك. نعم. الذي يذكره أنه ضعيف قال والله أعلم، راجعوا إن شاء الله، ما عندنا الأخ إبراهيم اليوم هو يخرج لنا. نعم. على كل حال إن شاء الله الحديث صحيح من هذا الطريق، وتهديك أسامة يتقوى به أو لا يتقوى، ولو لم يتقوى به فالحديث بذاته صحيح من طريق آخر. ثم قال حدثنا علي بن حجر أنه قال أخبرنا علي بن مسهر، علي بن مسهر القرشي الثقة، عن مسلم بن مسلم الآور، وهو مسلم بن كيسان الضبي الآور، هذا ضعيف الحفظ أيضا، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويشهد الجنازة ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد، وكان يوم بني قريظة على حمار مختوم بحبل من ليف عليه كاف ليف. الحديث هذا في الحقيقة أنا يظهر لي أنهم وإن كان مداره على مسلم العاور، لكن الحديث صحيح من طرق أخرى. أسامة بن زيد في تقريب التهذيب يقول أسامة بن زيد بن عصر مديم مولاهم المدني ضعيف من قبل حفظي من السابعة، مات في خلافة المنصور. نعم. على كل حال فمسلم العاور هنا ضعيف، إلا أن الرواية بأجزائها صحيحة، كان يعود المريض صحيح، ويشهد الجنازة صحيح، ويركب الحمار كل هذا صحيح، ويجيب دعوة العبد القين، العبد القين الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم، فتذكرون القصة، وكان يوم ابن قريظة على حمار مختوم بحبل من ليف عليه إكافه ليف. هذا الذي لا نعرفه أنه صحيح، لكنه على كل حال عامة أجزاء هذا الحديث صحيح، وإن كان مسلم كيسان الضبي جمع هذه كلها ويكون ضعيف الحفظ، إلا أن معنى الحديث صحيح إن شاء الله. نعم. إكاف السرج، إكاف هي يسمونه إذا كان على الجمل يسمونه رحل، وإذا كان على الفرس يسمونه سرج، وإذا كان على الحمار فيكاف. الليثي ماذا قال فيه؟ لا هو أسامة بن زيد الأدبي على ظهر لي. على كل حال أيا كان، على كل حال فالضعف من قبله، الضعف من قبله. نعم. ما دام دار بين ضعيفين. نعم. ثم قال باب، قال حدثنا أبو كريب، أبو كريب هو محمد بن العلاء أبو كريب الحمداني، قال حدثنا أبو معاوية هو محمد بن خازم أبو معاوية الضرير، عن عبد الرحمن بن أبي بكر، هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبيد الله بن أبي مليكة التيمي ضعيف، عن ابن أبي مليكة، ليس عن أبي مليكة خطأ، عن ابن أبي مليكة الصواب، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة رضي الله عنها قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر

فسألناه عن ذلك فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. وهذه الرواية أخرجها مسلم وغيره معناه جاز أن يزاد على التكبيرة الخامسة إلى الثامنة. نعم. وبعضهم قال أنه إذا زاد الإمام على أربع يسلم ويخرج ولا يزيد، وهذا خطأ في الحقيقة، ذهب لأجل المذهب إمامي. ما دام الحديث صحيح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها، ما حق ولا استقام أن يقول أنه لا يجوز أكثر من أربعة. نعم. كيف بقية التكبيرات كلها؟ دعاء وتكرار للدعاء. نعم. باب ما يقول في الصلاة. قال أبو عيسى حديث زيد بن أرقم حديث صحيح، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، رأوا التكبير على الجنازة خمسا. وقال أحمد وإسحاق إذا كبر الإمام على الجنازة خمسا فإنه يتبع الإمام، إنما جعل الإمام له تم به. وما دام قد ثبت في الحديث أيضا فلا مانع أن ينكر. باب ما يقال في الصلاة على الميت. حدثنا علي بن حجر أنه قال حدثنا هقل بن زياد، هقل بن زياد السكسكي كان كاتب الأوزاعي معروف ثقة، قال حدثنا الأوزاعي أن يحيى بن أبي كثير أن قال حدثني أبو إبراهيم الأشهلي عن أبيه. أبو إبراهيم الأشهلي هو يعني إبراهيم أبو إبراهيم ابن إبراهيم الأشهلي، قال عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة كان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. قال يحيى وحدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أيضا زيادة يحيى ابن أبي كثير يروي عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن هذه الزيادة أنا أبي هريرة قال مثل ذلك، وزاد اللهم من أحييته منا فعيه الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، والحديثان صحيح. نعم إن شاء الله. نعم. فيكون هذا لكل ميت سواء كان صغيرا أو كبيرا، صغيرنا وكبيرنا. وجاء في بعض الروايات لكنها لم تصح والله أعلم، اللهم اجعله فرطا وزخرا وشافعا مشفعا. فيكفي هذا أن يقرأ الإنسان غاية ما فيه في إشكال اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا. الصغير ليس عليه ذنب أو إثم حتى يقال اغفر، ويقولون أنه يكون لآبائه لأبيه وأمه هكذا فسروا، قالوا وغائب صغيرنا يعني يكون لأمه وأبيه هذا. لكن ما دام جاء إذا كبر هذه يفتح باب كبير الله المستعان. ما كان الله لي أليس تذكرون الحديث أنه يأتي يوم القيامة ويقول لم تعذرني ولم تعطيني فرصة حتى أكبر، فيغفر الله له أو يدخله الجنة. فالحاصل على كل حال بعضهم فسرنا أمامي هذا قالوا أنه صغير الله أعلم، لو كبر كان ربما كان يرتكب الذنوب فيدعى له، لكنه ما دام لم يكبر فالآن وأنت وهم كلهم يقول أنه ليس عليه أي ذنب فما معنى يغفر لنا؟ قالوا على كل حال يكون لآبائه وأجداده أيا كان، ما دام جاء بهذه الصورة فلا يحتاج أن نقيس فيه أو نقيم فيه رأي، نمرها كما جاءت إن شاء الله. اللهم من أحييته منا فأحيي الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. نعم. ثم قال حدثنا محمد في شيء قال أبو عيسى وفي الباب عن عبد الرحمن وعائشة وأبي قتادة وأوف بن مالك وجابر. قال أبو عيسى حديث والد أبي إبراهيم حديث حسن صحيح، وروى هشام الدستوائي وعلي بن المبارك هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم موصولا. وروى بعضهم إكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير، تذكرون أنه يضعف.